أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. أحسنت. قول ربنا جل ذكره: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. من الذي نهى رسول الله هذا النهي؟ الله منزل الكتاب، هو القائل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم، يسليه ويحمل على الصبر والثبات، لأنه يواجه ماذا يواجه؟ العناد والمكابرة والتعالي والكلام البذيء والسلوك الفاسد، وهو وحده في تلك الديار في حاجة إلى من يسليه ويحمل على الصبر والثبات حتى يؤدي رسالته ثم يرفعه الله إليه. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق وشدة مما يمكرون. وهل مكروا برسول الله؟ إي والله. المكر الأول يوم ما أصدروا حكمهم وعلقوا الورق في الكعبة وصرفوه إلى شعب أبي طالب هو وأهله ومن معه من المؤمنين، كذا سنة حاصروهم، منعوهم من أن يلتقوا بأحد أو يتلقى بهم أحد في شعب أبي طالب. أي مكر أعظم من هذا المكر؟ ثانيا، اجتمعوا في دار ابن من؟ في دار الندوة، في ناديهم وتشاوروا وتبادلوا الرأي، ثم أصدروا حكمه بقتله صلى الله عليه وسلم. أي مكر أعظم من هذا؟ صدر الحكم بقتله وبعثوا رجالاتهم وشبابهم بسيوفهم عند بابه ينتظرون خروجه، ما إن يخرج حتى يضربوا رأسه ويقتلوه، ولكن الله أخزاهم وأذلهم وأضاع مكرهم ونجى رسوله ولجأ إلى المدينة وهاجر إليها. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق في نفسك مما يمكرون، من المكر العديب الشديد، وقد مكروا ويمكرون. وهذا شأن المشركين الكافرين أضداد الإسلام والإيمان إلى هذه الساعة، والله لا يمكرون بالمؤمنين ويكيدون لهم ويتألمون لكمالهم وسعادتهم ويعملون على إشقائهم وإهانتهم إلى هذه الساعة. لماذا؟ لأنهم أموات أوساخ البشرية. ما دام ما آمنوا بالله ولقائه ولا عرفوا الله ولا رسوله ولا سمعوا كتاب الله ولا درسوه ولا آمنوا بلقاء الله وما يتم لهم فيه ويوم القيامة، ماذا يرجى منهم؟ شر الخليقة. وصدق الله العظيم إذ يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، والبرية البريئة أي الخليقة، منشر الخلق، ما هي القرادة ولا الخنازير ولا الكلاب ولا الذئاب، شره الكفار الذين يخلقهم ويرزقهم ويكلؤهم ويخلق كل شيء من أجلهم ويلوون رؤوسهم ويعبدون الشياطين ويعصون الرحمن، كيف لا يكون شر الخلق؟ كل كافر هو من شر الخلق، مخلوق مرزوق محفوظ، الكون كله مخلوق من أجله، ما يسأل من خلقني أو ماذا يريد مني خالقي، ماذا يرغب مني، مروني نفعل طاعة له وحبا فيه، أبدا لا يسألون، بل إذا ذكرته بالله يلوي رأسه ويضحك منك ويسخر ويستهزئ بك كما فعل طغاة مكة وإلى اليوم يفعلون والعياذ بالله. فالذين ما زالوا يدعون إلى الله في أوروبا في أمريكا في العالم يجدون هذا الذي يجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في ذلك شك، وحينئذ ينتفعون بهذه الآية: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. الضيق والضيق بمعنى واحد، الهم والغم والشدة في النفس. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا الاستفهام استهزاء وسخرية وكفر وإبعاد من الإيمان، متى هذا العذاب الذي تعد نبي محمد وأصحابك أو أنت وربك، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يستعجلون العذاب وإلا لا؟ لو آمنوا بالله حق الإيمان ما طلبوا العذاب بل يطلبون الرحمة، يستعجلون الرحمة، يقول ارحمنا ربنا، ما يقول هات العذاب الذي تعدنا به وتخوفنا وتهددنا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. المراد من الوعد الوعد بالعذاب الذي يذكرهم الله وأصل به في كتابه، عذاب الدنيا وعذاب البرزخ وعذاب الآخرة، هكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لهم يا رسولنا قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وراءكم قريب منكم، كما تودف الرجل وراءك في السيارة أو على الدابة، رديف لكم متى ينزل بكم. وقد تم والحمد لله، وهلك هؤلاء الطغاة الجبابرة في بدر، وأسروا وأذلوا وأهينوا إلى يوم القيامة، وصدق الله العظيم. قل عسى يا رسولنا أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، لا كل العذاب، عذاب البرزخ لا تسألون عنه، عذاب الدار الآخرة أعظم وأشد، لكن عذاب الدنيا الذي يستخفون به هات العذاب تعيدنا تتوعدنا، أين عذابك أين هو؟ قل لهم يا رسولنا عسى أن يكون، وعسى تفيد من الله التحقيق الوجوب. وقد تم العذاب وإلا لا؟ 70 صنديدا من صناديدهم من الطغاة المعاندين المكابرين كلهم ذبحوا في بدر، و70 أسروا كالغنم، وتاب الله على أكثرهم وماتوا مسلمين، صدق الله العظيم. وإلا لا؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، لا كله، وتم هذا. وإن ربك لذو فضل على الناس، يواجه الله تعالى رسوله والمؤمنين فيقول لنا وإن ربك لذو فضل على الناس، أي والله عز وجل خلقنا رزقنا خلق الكون من أجلنا، عافانا حافظنا شفانا من مرضنا أغنانا من فقرنا، كل هذه الإفضالات والإنعامات الإلهية من الله عز وجل، ومع هذا أكثرنا لا يشكر. وإن ربك يا رسول الله لذو لصاحب فضل على الناس أبيضهم وأسودهم كافرهم ومؤمنهم أولهم وآخرهم الكل، ولكن مع الأسف أكثرهم لا يشكر. والله أكثر الناس لا يشكر، نسبة الشاكرين 1% في الألف. وهنا هل نحن شاكرون؟ الآية تتناولنا قطعا ونحن فيها، هل نحن شاكرون؟ ما هو الشكر؟ كيف نشكر؟ بينا هذه الحقيقة للمستمعين ومستمعات مئات المرات، فقلنا ونقول الشكر أولا أن تعترف بالنعمة لله، النعمة التي هي لك وفيك وعليك، من سمعك، من بصرك، من يدك، من رجلك، من قلبك، من امرأتك، من أولادك، من وظيفتك، من عملك، من طعامك، من شرابك، من قيامك، من منامك. هذه النعمة اعرف أنها لله هو صاحبها، أو فيه من وهبك هذه النعمة، أو يوجد من يهابها، يجتمعون كلهم على كبد ما يصنعونها، على كلوة فقط من الكلى ما استطاعوها. من وهب هذه النعمة؟ ما ننسى أن واهبها هو الله. فلهذا أول خطوة في باب الشكر يا من يريدون أن يكونوا مشاكرين، أن نعترف بالنعمة لله ذي الفضل العظيم. وهذا الاعتراف بالقلب معترف موقن أن كل ما أنت عليه من الخير هو من الله عز وجل. ثانيا أن تشكر الله بالحمد والثناء عليه، أن تشكر الله بالحمد والثناء عليه. تريد أن تركب سيارتك، قل بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بهذا كان الرسول يقول ويعلم أصحابه، يتقدم لك طعامك قل بسم الله، فرغت منه قل الحمد لله، لبست ثوبك وأنت تلبسه قل الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ولو شاء لعاني، قل الحمد لله الذي أكرمني ووهبني وآلم وأسعدني ورزقني هذا الثياب ولو شاء لعاني. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا رفعت السفرة من بين يديه ما يكاسوا فاركم، والله ما فيه إلا طعام واحد ما يطعمه، ما ينطف حتى يقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وأواني وكفاني، فكم ممن لا كافي له ولا إلا الله. الحمد لله أطعمني وسقاني وأواني وكفاني، فكم ممن لا كافي له إلا الله. أين الحمد؟ قل من يحمد الله من السامعين إلا في حالات خاصة، يجب أن لا يفارقنا لفظ الحمد لله. كيف حالكم؟ الحمد لله. ثالثا أن تصرف النعمة التي أنعم بها عليك وأعطاك إياها بفضله وإحسانه، أن تصرف فيما يحب، وإياك أن تصرف فيما يكره. على سبيل المثال القريب، وهبك بصرك الذي تبصر به حياتك وتنتفع به، وحرم عليك أن تنظر إلى امرأة أجنبية لا تحل لك، تنظر تفتح عينيك وتنظر إليها؟ يجوز هذا؟ صرفت النعمة فيما وهبك؟ الجواب لا. أبصر طريقك لتعرف الطريق حتى تصل إلى بيتك. سمعك، وهبك السمع وإلى لا؟ والله لهيبة الله، لو تجتمع الدنيا على إهابك وإعطائك سمعا ما تستطيع. من وهبك هذا السمع؟ نعمة وإلى لا؟ لولاه ما تسمع شيئا. أصبحت تسمع. إذن فلا تسمع ما يغضب ربك ويسقطك عليه، لا تسمع ما يغضب الله. والذي يغضب الله هو ما حرمه ونهى عنه وتوعد عليه. هل يجوز أن تسمع الغيبة والنميمة وسب الناس وشتم المؤمنين؟ هل يجوز أن تسمع أصوات العواهر والماجنين المغنين الهابطين وتتمتع بذلك؟ والله ما شكرت الله على هذه النعمة، نعمة السمع، حتى تصبح لا تسمع إلا ما يرضى الله عنه ويرغب فيه وأمره وشرعه. إلى أين؟ إلى ريال في جيبك. لما وهبك الله هذا الريال؟ لتعيش عليه، لتحيا حياة إلى أجلك به. فهل يجوز أن تنفقه فيما يسخط الله؟ والله ما يجوز. ومن هنا نقول للمدخنين: اتقوا الله، اتقوا الله، توبوا إليه من الآن. من في علب في جيبه سجارة فليمزقها عند باب المسجد ولن يعود إليه أبدا، لأن هذا الريال الذي ينفقه نعمة الله يجب أن يشكر الله به لا أن يعصيه، فيدخن فيؤذي ملائكته ويزعجهم عن جنبه ويؤذي المؤمنين ويفتت المال ويبدده. الله راض بهذا؟ الجواب لا. ماذا نقول أصحاب الوقت المبارك الذين وهبهم الله الوقت؟ الوقت نعمة ولا لا؟ والله من أعظم النعم. الساعة، ساعة الفراغ، من أعظم النعم. هذه الساعة بدل أن تصب هكذا على نفسك ذكر الله وتذكر الله، تقرأ كتابه، تجلس تسمع الأغاني وتشاهد العواهر في التلفاز وما إلى ذلك، فتقضي ساعة وهي مما يسخط الله عز وجل، فكيف يجوز هذا؟ وهكذا صرف النعمة فيما من أجله أنعم الله بها هو الشكر، وصرفها في غير ما أمر الله بيؤذن فيه هو الكفر للنعمة والعياذ بالله. والله يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، حتى في أكلك وشربك لا تسرف، لا تتجاوز الحد المطلوب، اشرب قدر حاجتك، أطعم وكل قدر ما يسد حاجتك، لما تسرف؟ إذن مرة ثانية نحن مأمورون بشكر النعم وإلى لا؟ مستعدون لذلك وإلى لا؟ اللهم اجعلنا من الشاكرين، وعرفنا كيف نشكر. أولا بالاعتراف لله بكل نعمة حتى بأظافرك، الله واهبك، ما هو مالك ولا جدك ولا دولتك ولا الذي وهبك هو الله. ثانيا هذا الاعتراف في القلب، في الباطن، في الصدر، ترجمه وأعرب عنه وأفصح وقول: الحمد لله والشكر لله على كل نعمة. ثالثا أن تصرف النعمة فيما من أجله أنعم الله بها عليك، فإن صرفتها في غير ما يريد الله كفرت هذه النعمة والعياذ بالله، وأنت من الكافرين لا من الشاكرين. وبهذا نكون من الجماعة الشاكرة. والله يقول: وإن ربك يا رسولنا لذو فضل على الناس، فضل لا حد له أبدا، ولكن أكثرهم لا يشكرون. اللهم لا تجعلنا من هذا الكثير، واجعلنا من ذلك القليل الشاكرين لله على آلائه وإنعامه. ثم قال تعالى: وقوله الحق. ما زال يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ويسليه، فقال: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فليسمعوا هذا أعداء رسول الله والمؤمنين: إن ربك ليعلم، والله ليعلم ما في صدورهم من غيظ ومكر وكبر ورياء وكفر وما إلى ذلك، وغل وغش وحسد، صدورهم مملوءة بهذا الباطل بهذا الشر الفساد. يعلم الله تعالى ويعلم ما يعلنونه لك ويظهرونه بسبك وشتمك وما إلى ذلك. هذه تسلية للرسول وإلى لا ولكل المؤمنين. اقرأ قول الله تعالى وإن ربك يا عبد الله لا يعلم ما تكن صدور أعدائك ومنافق الأمة وفاسديها وهم وما يعلنونه ويتبجحون به ويقولونه سواء بالكلام أو بالكتاب أو ما إلى ذلك. إذن فتحمل هذا واصبر. ثم يقول تعالى وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. الغائب ما غاب، غاب الشيء فهو غائب والاسم الغائب، والمراد بهذا كتاب الله الذي هو القضاء والقدر. ما من غائبة في السماء ولا في الأرض من سعادة من شقاء من كمال من نقصان من حياة من موت من صحة من مرض من ليل من نهار من فناء، كل ما هو غائب في السماء والأرض موجود في كتاب يسمى كتاب المقادير، اللوح المحفوظ، الإمام المبين. ومعنى هذا أن الله مطلع على كل شيء، على ما في صدورهم وعلى ما يقولونه بألسنتهم ويعملونه بأعمالهم، إذ ما من غائبة في السماء ولا في الأرض إلا وهي مكتوبة مدونة. وقد كررنا القول في هذه الحقيقة ليفهم السامعون والسامعات، حركة يد هذه هكذا والله مكتوبة، لا يوجد في الكون علويه ولا سفليه لا في الدار الآخرة ولا في الدنيا إلا وقد كتبه الله قبل أن يكون. وقد ضربت لكم المثل وقلت إن مهندسا معماريا يجلس على منصته وأمامه طاولة وقيل له يا فلان نريد أن ترسم لنا عمارة من 20 طابق، ساعتها كذا، أبواب نوافذها كذا كذا، فيأخذ قلمه ويرسم 2-3 أيام يرسم تلك الصورة ويعطيها للقادرين على التنفيذ فتنفذ ما ينقص منها شيء ولا يزيد شيء. هذا واقع، تفهمون ولا لا؟ لما أراد الله أن يخلق الخلائق والأكوان كلها خلق أول ما خلق القلم فقال اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن لا يوم القيامة، فكتب كل حدث يحدث في الكون، فلا توجد حادثة خارجة غائبة خرجت عن كتاب الله كتاب المقادير. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر، لا فوضى ولا اضطراب ولا ولا. لو ما كان هذا لكان العالم فسد من قرون، يضطرب بعضه ببعض ما يبقى، ولكن يتم حسب النظام الإلهي. هذا معنى قوله تعالى وما من غائبة في السماء ولا في السماء والأرض إلا في كتاب مبين واضح بين، ألا وهو كتاب المقادير. أركان الإيمان كم؟ 6. آخر ركن منها ما هو؟ الإيمان بالقضاء والقدر. هذا القضاء وهذا القدر المقدر فين يوجد؟ في كتاب اسمه الإمام المبين واللوح المحفوظ. إليكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا علما وبصيرة إن شاء الله. ما زال السياق في دعوة المشركين إلى ماذا؟ إلى التوحيد والإيمان بالنبوة والبعث الآخر، هذه الأركان الثلاثة. ما زال السياق الكريم في دعوة المشركين إلى التوحيد والإيمان بالنبوة والبعث الآخر، ولقد تقدم تقرير كل من عقيدة التوحيد بأدلة لا ترد، وكذا تقرير عقيدة البعث والجزاء ولكن المشركين ما زالوا يعارضون ويمانعون بل ويمكرون. فلذا نهى الله تعالى رسوله عن الحزن على المشركين في عدم إيمانهم، كما نهاه عن ضيق صدره كما يمكرون ويكيدون له وللدعوة الحق التي يدعو إليها. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. وأما الآية الثانية والثالثة فإنه تعالى يخبر رسوله بما يقول أعداؤه ويلقنه الجواب، فقال تعالى ويقولون متى هذا الوعد، أي بالعذاب إن كنتم صادقين فيما تقولون وتعدون، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، أي اقترب منكم ودنا، وهو ما حصل لهم في بدر من الأسر والقتل. هذا ما دلت عليه الآيتان. وقوله تعالى وإن ربك لذو فضل على الناس مؤمنهم وكافرهم إذ خلقهم ورزقهم وعافاهم ولم يهلكهم بذنوبهم. لو كان يهلك كل صاحب ذنب ما بقي أحد، كل من أذنب أهلكه ما بقي على الأرض واحد، ولكن يعفو ويصفح ولم يهلكهم بذنوبهم، ولكن أكثرهم لا يشكرون. فها هم أولئك يستعجلون العذاب ويطلبون ويطالبون به، ومع هذا يمهلهم لعلهم يتوبون، وهذا أعظم فضل من الله. وقوله تعالى وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أي لا يخفى عليه من أمرهم شيء، وسيحصي لهم أعمالهم ويجزيهم بها. وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيد لهم وتهديد. وقوله تعالى وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ، أي إن علم ربك أحاط بكل شيء ولا يعزب عنه شيء. وهذا مظهر من مظاهر العلم الإلهي المستلزم للبعث والجزاء، إذ لو قل علمه بالخلق لكان من الجائز أن يترك بعضا لا يبعثهم ولا يحاسبهم ولا يجزيهم، ولكنه علام الغيوب. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعاني شدة من ظلم المشركين وإعراضهم. تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لما يعاني ويقاسي، والله ما عرفنا عشر ما كان يعاني ويقاسيه أبدا ولا ذقنا شيئا، فهو في حاجة إلى أن يصبره الله ويسليه ليثبت على دعوته، وقد ثبت وما هي إلا 23 سنة وقد انتصر الإسلام ولا حتى نواه في الجزيرة بكاملها وتجاوزها. صبر. نعم. ثانيا بيان تعنت المشركين وعنادهم. بيان تعنت المشركين وعنادهم إلى اليوم، لو تواجه مشركا أو صاحب باطل وتعظ وتنصح له يقابلك بما قابل به المشركون إلا من شاء الله. نعم. ثالثا تحقق وعد الله للمشركين حيث نزل بهم بعض العذاب الذي يستعجلون. تحقق وعد الله للمشركين بالفعل، هلكوا في بدر 70 قتيلة و70 أسيرة ممن كانوا طغاة وجبابرة في مكة، صدق وعد الله فيهم وأذاقهم العذاب، فضلا عن عذاب البرزخ من موته إلى يوم القيامة وعذاب القبر وعذاب النار الدائم الذي ما ينقطع. رابعا بيان فضل الله تعالى على الناس مع ترك أكثرهم لشكره سبحانه وتعالى. بيان فضل الله على الناس، إننا لفي نعم من الله لا يحصيها إلا هو، أسماعنا أبصارنا عقولنا قلوبنا أولادنا نساؤنا ديارنا طعامنا شرابنا ظلنا شمسنا حرارة، هذه النعم من مولاها؟ الله عز وجل. كيف نشكرها؟ لو ظلنا طول اليوم والليل الحمد لله الحمد لله ما وفيناها، ولكن لا بد وأن نحمد الله في كل حين. خامسا بيان إحاطة علم الله بكل شيء. بيان إحاطة علم الله بكل، لا يخضع على الله ذرة في الكون لا في السماوات ولا في الأرض، فلهذا أعمال الخليقة كلها محصية مسجلة مدونة، لا يخفى عن الله منها شيء. وأخيرا إثبات وتقرير كتاب المقادير وهو اللوح المحفوظ. دلت الآيات على تقرير كتاب المقادير، كتاب القضاء والقدر، وهو الكتاب المحفوظ الإمام المبين مصرح به في القرآن الكريم، عرفتموه، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره.